السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه على الفراش. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية عن أزهر بن سعيد قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، فيلقي عليه العود أو الحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله. قال: لأنه من عمل الشيطان. قوله رحمه الله: باب الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه على الفراش، فيه أن هذا الصنيع من الشيطان يقصد منه إيقاع العداوة والبغضاء بين الزوجين. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة تنبيها على ذلك، وأنه ينبغي على الزوج ألا يبادر إلى بغض أهله والغضب عليهم عند رؤيته نحو هذا على فراشه. وقوله رحمه الله: إن الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه على الفراش، يشمل ما إذا باشر ذلك بنفسه، أو أنه دفع صغيرا في البيت إلى فعل ذلك ليوجد في قلب الزوج بغضة لزوجته وليحقق عداوة وفرقة بين الزوجين. قوله رضي الله عنه: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، أي بعدما تهيئه زوجه له أحسن تهيئة فيخلفها الشيطان عليه. قوله: فيلقي عليه العود أو الحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، أي ليوقع في نفس الزوج شيئا على أهله من غضب ونحوه. قوله: فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، لأن هذا الأمر قد يكون من الشيطان كما تقدم، فينبغي للزوج في مثل هذا الموقف ألا يسارع إلى الغضب على أهله. وهذا المعنى الذي جاء في هذا الأثر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يؤيده ما سيأتي في ترجمة لاحقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فيشرع له أن ينفض فراشه بداخلة إزاره أو بشيء، لأنه لا يعلم ما خلفه على فراشه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من بات على سطح ليس له سترة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سالم بن نوح قال: أخبرنا عمر رجل من بني حنيفة هو ابن جابر عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة. قال أبو عبد الله: في إسناده نظر. قوله رحمه الله: باب من بات على سطح ليس له سترة، أي أن ينام الرجل فوق سطح بيت ليس له جدار يحيط به، فقد يتقلب على فراشه أو يقوم من نومه ويمشي وهو لا يشعر، فيكون عرضة للخطر وهلاك نفسه، فقد يسقط من أعلى البيت ويموت أو ينكسر أو يتضرر. فجاءت السنة بالنهي عن ذلك، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في المنع من ذلك، ساق المصنف رحمه الله تعالى بعضها في هذه الترجمة. وهذا مما يبين كمال هذه الشريعة، وأن فيها رعاية تامة لصلاح أحوال الناس الدينية والدنيوية. قوله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت، أي سواء نام ليلا أو نهارا. وقوله على ظهر بيت، أي على سطح بيت. وقوله ليس عليه حجاب، أي ليس له جدار يحيط بالسطح بحيث يكون مانعا أو حاجزا للنائم من السقوط فيما لو تحرك من غير شعور. والحجاب هو الستار والجدار الذي يستر البيت ويحيط بالسطح من أعلاه، ويقال له أيضا حجر، ولهذا جاء الحديث في بعض ألفاظه ليس له حجار، أي ليس له حجر يحول بين النائم وبين السقوط من أعلى البيت. والحجر هو الذي يحمي النائم ويقيه من السقوط، ولهذا يسمى العقل حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. وسمي العقل حجرا لأنه يحجر الإنسان ويمنعه من الوقوع في المهالك. وكذلك الجدار الذي يبنى على أعلى سطح البيت يسمى حجرا لأنه يمنع الإنسان من الهلكة والسقوط. وقوله فقد برئت منه الذمة، لأنه خاطر وفرط بنفسه وعرضها للهلاك، والله سبحانه تكفل بحفظ عباده. قال الطيبي رحمه الله: معناه من نام على سطح لا سترة له فقد تصدى للهلاك وأزال العصمة عن نفسه، وصار كالمهدر الذي لا ذمة له، فلعله ينقلب في نومه فيسقط ويموت مهدرا. وأيضا فإن لكل من الناس عهدا من الله بالحفظ والكلاءة، فإذا ألقى بيده إلى التهلكة انقطع عهده. وشاهد الحديث للترجمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل على سطح ليس له سترة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمران بن مسلم بن رياح الثقفي عن علي بن عمارة قال: جاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فصعدت به على سطح أجلح، فنزل وقال: كدت أن أبيت الليلة ولا ذمة لي. قوله جاء أبو أيوب الأنصاري فصعدت به على سطح أجلح، أي على سطح بيت ليس له جدار يقي من السقوط. وقوله فصعدت به، هذا الصعود كان من أجل المبيت، لأن مجرد الجلوس دون مبيت لا يضر. ولهذا قال أبو أيوب: كدت، أي أوشكت أن أبيت الليلة ولا ذمة لي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئت منه الذمة. وهذا فيه دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة ورعايتها والعمل بها والتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الحارث بن عبيد قال حدثني أبو عمران عن زهير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات على إنجار فوقع منه فمات برئت منه الذمة، ومن ركب البحر حين يرتج، يعني يغتلم، فهلك برئت منه الذمة. قوله عن زهير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم، وجهالة الصحابي وعدم العلم به لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من بات على إنجار، أي على سطح ليس له جدار يستر ويقي من السقوط. قوله فوقع منه فمات برئت منه الذمة، وذلك لأنه خاطر بنفسه وعرضها للهلاك. ويستفاد من هذا الحديث أن المسلم ليس له أن يعرض نفسه للتهلكة كما قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأي أمر يلقي بالمسلم في التهلكة فليس له أن يقدم عليه. قوله: من ركب البحر حين يرتج، يعني يغتلم، أي حينما يرتج وتشتد أمواجه ويقوى اضطرابه. قوله: فهلك، برئت منه الذمة، لأن الأمواج الشديدة قد تقلب المركب بمن عليه فيهلكون. فالذي يركب البحر في مثل هذه الحال يكون بذلك مخاطرا بنفسه، معرضا لها للهلاك، واقعا فيما نهى الله عز وجل عنه بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولهذا من فعل ذلك برئت منه الذمة، ونظير من يبيت على سطح ليس له جدار. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يدلي رجليه إذا جلس. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط على قف البئر مدلي رجليه في البئر. قوله رحمه الله: باب هل يدلي رجليه إذا جلس، أي إذا جلس على سرير أو كرسي أو دكة أو نحو ذلك مما يجلس عليه، فهل له أن يدلي رجليه، أو يلزمه إذا جلس في هذه المواضع أن يجلس متربعا أو نحو ذلك من الجلسات. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان حكم هذه المسألة. قد تقدم قريبا باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين، وأورد فيه رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري مطولا، وعقد هذه الترجمة بهذا اللفظ: هل يدلي رجليه إذا جلس، وأورد حديث أبي موسى نفسه مختصرا، إلا أن هذه الترجمة أعم من الترجمة الأولى، والأولى أخص منها، فالأولى مقيدة بما إذا جلس إلى بئر، وهذه جاءت مطلقة: هل يدلي رجليه إذا جلس، أي على بئر أو على كرسي أو سرير أو غير ذلك مما يجلس عليه. والجواب أن هذا الجلوس مباح وجائز، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما يدل عليه حديث أبي موسى الأشعري الذي سبق أن ساقه المصنف رحمه الله تعالى مطولا، وفيه بشارة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بالجنة. قوله: عن عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي أن أبا موسى الأشعري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط على قف البئر. وقد تقدم أن المراد بقف البئر الدكة المستوية التي تكون على جانب البئر، وتكون مهيئة للجلوس عليها والاستفادة منها عند إخراج الماء من البئر. قوله: مدليا رجليه في البئر، هذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم دليل على إباحة هذا العمل وجوازه. وتقدم في هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه لما جلس صنع مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر كذلك لما جلس صنع مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عثمان لما جلس مقابلا لهم صنع مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا يدل على أن هذه الجلسة مباحة لا حرج على المسلم في فعلها. وقد يكون إراده للترجمة هنا وتكراره لها لبيان أن هذا الإدلاء وإن كان لا شيء فيه، إلا أنه إذا كان فيه خطر على الإنسان كأن يكون من مكان عال وقد يؤدي إلى سقوطه، أن حكمه حكم من نام في سطح دون ستار. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما،